ألا يكون الرباط بالمكت في المسجد كما هل يكون الرباط مثل ما سماه النبي سماه رباط اللهم صل عليه الجلوس في المسجد عند الصلاة رباط وهكذا انتظارها ولو ما جلس كنت على باله يراقب وقتها حتى يحضر وفي رباط اللهم صل عليه وسلم. وهذا الشيخ بالنسبة للإنسان يطوف في البيت قضى باب الأشواق ثم حصل عليه حدث هل يذهب لأجل أن يجد الوضوء أم يتم الطواف؟ مثل الطواف مثل الصلاة الطواف مثل الصلاة إذا أحدث ينقطع يذهب يتوضأ أو يعيده من أوله يعيد الطواف من أوله. طيب السؤال الثاني هل يبدأ مرة ثانية أم يكمل؟ لا يبدأ من الحجر يبدأ الطواف من الحجر اللي ذهب منه لاغي ولو يبدأ يعيد كله كالصلاة التي أحدث فيها كالصلاة إذا أحدث فيها يعيدها من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفرده إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في الصلاة من تذر الصلاة ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وعن رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بصلاة الجماعة صلاة الجماعة شأنها عظيم فضلها كبير فإن الله يضاعف بخطوات المؤمن إلى الصلاة حسناته ويرفع بها درجات ويحط بها خطيئات فينبغي المؤمن أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ولو بعد داره لينال هذا الخير العظيم وذلك فرض عليه واجب عليه يصلي مع المسلمين وليس له يصلي في بيته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ويقول صلاة الجماعة أفضل صلاة من صلاة الفجر ب27 درجة وفي حديث أبي هريرة ب25 ضعفا وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعها الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حديث مسعود وكتب الله له بالحسنة فإذا وصل المسجد

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بصلاه الجماعه. تقدم ما بعض ما يتعلق بذلك. صلاه الجماعه فريضه لازمه، ولا يجوز للمسلم ان يصلي وحده، بل يجب عليه ان يصلي مع الجماعه في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت لان الله ان ترفع والكراسي يسفه، نسبح له ما بالغدو والاصال رجال لا كلهم تجاره ولا بعندك الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب في قلوب الابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويجزيهم من فضله الايه. ويقول جل وعلا: واذا كنت فيه فاقمتهم صلاتهم وطئهم معك وليخذوا اسلحتهم. امر بالجماعه حتى في الخوف، حتى في شده الخوف. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. فالجماعة فرض لا بد منها، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلاة مع إخوانه إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن مكتوم، عبد الله بن مكتوم ويقال عور بن مكتوم، لما استأذن أن يصلي في بيته من أجل أن الكثيف والطرق قد يكون فيها الهوام والسباع وهو ليس له قائد يلائمه، قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي على، يعني أجب. هكذا رواه أبو داود بلسان الصحيح، ورواه مسلم الصحيح بلفظ أنه سأله قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول المسجد، فهل لي من رخصة يصلي في بيتي؟ فرخص ثم دعاه، قال: هل تسمع النداء من في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية أخرى لغير مسلم: لا أجب فرخصة. فإذا كان رجل أعمى كثيف ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقال ليس لك رخصة، بل يجب أن تصلي مع الناس، فكيف بحال البصير القادر السليم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على أهل الإسلام هو السعي، هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من العذر الشرعي. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع من النبي سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني من طرق الهدى، السنن السبيل الواحد والسنن الطرق، هن من سبل الهدى، الصلاة من سبل الهدى، الصوم من سبل الهدى، الحج من سبل الهدى، هكذا. ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا في بيته لتركتم سنه نبيكم، ولا تركتم سنه نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم، ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق العلوم النفاق، يعني صلاه الجماعه هي من صفه المنافقين. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف الصف، يعني حرص الصحابه على الجماعه، بعضهم يظهر يؤتى يهادى من الرجل، يعني عرض له رجلين حتى يصل المسجد من حرصهم على الجماعه رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم:

ولكن لا يؤذي احد, يعني لا يجوز للمسلم يؤذي اخاه, يكون تراص تقارب لكن ليس فيه اذى ولا مضايقه, يكون قدم الى قدم من مضايقه حتى تكمل الصفوف. هذا هو السنه, بل هذا هو الواجب, لان الرسول امر به وارشد اليه وقال صلوا كما رايتم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الفضل والاجر ثم لم يجدوا الا ان يستهموا ان يستهموا. لو يعلم الناس عظمه الصف الاول وفضل النداء يعني الاذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك الا بالاستهام بالاقتراع, كل واحد يقول لعلي افوز بان اكون انا المؤذن او اكون في الصف الاول, خفض الاجر وايضا بفضل في الاذان والصف الاول. لو لم يتيسر ذلك الا بالقرعه لاقتراعه. هذا فيه الحث على المبادره في المسارعه في الصف الاول وعلى العنايه بالاذان والمسابقه اليه, وانه دعوه الى الخير, دعوه الى الخير, دعوه الى الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناق يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت مؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. هذا فضل عظيم, فينبغي المؤمن ان يكون له حظ من هذا الخير, مثال من هذا الخير من جهه الصف الاول, من جهه الاذان, من جهه الصفوف, التسبيح الاول الاول, حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا اليه. مع المنافسه يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها, خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وجه ذلك ان الرجال مشروع لهم ان يبادروا ويسارعوا الى الصف الاول, فشر صفوف من الاخر لما فيه من الضعف والكسل والتاخر. اما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنه, فشر صفوفهن اولها وخيرها اخرها, لما كان ابعد عن الرجال فهو اسلم. اذا كان ليس بينهم ساتر حاجز, اما اذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالاقرب والله اعلم ان خير صفوف اولها لزوال الحكمه والعله. فلو كانوا في محل مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنهم في المسجد فخير صفوف اولها لما فيه من المسابقه الى الخير والمسارعه الى الصلاه. ولكن بيوتهن خير لهم, مع هذا كله بيوتهن خير لهم. وفق الله جل وعلا. نعم كنيسة يتراصوا في الصف كالرجال. بالأقدام لكن من غير الأذى. بعض الناس إذا لاصق يؤذي بالحكحكة, لا يؤذي الصف, يجعل قدمه إلى قدم أخيه من دون أذى. لكن هل ورد يا شيخ الملاصقة بمعنى المواساة؟ هذا من غير الصحابة, كان أحد يلجأ قدمه بقدم الصحابة وكعبه بالصحابة تحقيقا لسد الخلل. يعني النبي قال شدوا الخلل, شدوا الفرج صلى الله عليه وسلم. النساء احسن الله اليك, كان يصلين مع بعض هل ممكن الامام منهن يتقدم كما يتقدم الرجل؟ لا في وسطهن, في وسطهن, في وسطهن. هذا ما تشبه بالرجال. نعم هذا ما تشبه بالرجال, تكون في وسطهن. كانت مع عائشه وام اسامه اذا صلينا بالنساء كنا في وسط. نعم ايضا اضافه الى ذلك, اذا كان القراءه نقص الصلاة بالنسبة للنساء من كان جهرية وليس معه رجال, هل تجهر المرأة؟ تجهر حتى تسمع النساء؟ نعم تجهر رجل رجل, تجهر مثل رجل. نعم إن كان فيه رجال مثلا من قرب تجهر بقدر المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيد حتى لو قربهن. لا مصلحة إذا كان رفع صوتها بقدر النساء المغرب والعشاء والفجر. نعم وفي التراويح الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.